ما قدر الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يقضي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين

اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيم الصلاة وآت الزكاة Oh. والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم والذين هم للزكاة

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم صدق الله العظيم.